الدين الفرنسي، ما يمكن تجد في هذا شيء. وده موافزة عشان فرنسا هي أقدم من بريطانيا في الحضارة وفي القانون. إذن ما دامت عندنا السنة النبوية إلى هذا الاتساع وهذا التيسير، تبغى تلبس نعلات ما في ما البس، لكن أيهما تكون أول؟ اليمين. ولما تيجي تخلع تبدأ باليمين؟ لا، خليها شوي. لماذا؟ يقولون استكمال للزينة، واستكمال الزينة كمال وتكريم، تكريم اليمنى، كما أن اليمنى في اليدين لها التكريم في الطعام وبالسلام وفي كتابة، واليسرى لها مهمتها الأخرى. ونجد أيضا في السن، إذا أتيت إلى المسجد وأردت أن تدخل، هتنقش برجلك الاثنين ولا هتقدم واحدة؟ لا بد هتقدم واحدة، أيهما؟ اليمنى. وعند الخروج تقدم اليسرى. والله تكريم وما تكريم، أنا أعتقد في شيء يعني الشيء كما في بعض الناس يقولون علم المناسبات، يبنون عليه أشياء عديدة لكن تيجي صدف. لماذا لا نقول بأن الدخول إلى المسجد للعبادة واليمين تيمن بالعبادة وبطاعة الله، والشمال خارج للدنيا، فتبقى اليمنى في المسجد نوعا ما لتجي حتى لا تكون زاهدا عن المسجد؟ لا، خارج للدنيا قدم اليسرى، لأن الدنيا بالنسبة إلى الدين كاليسرى اليسار بالنسبة إلى اليمين. إذا السنة هنا تريد أن تحتفي أن تنتعل، نعم قدم اليمنى في الانتعال. تريد أن تخلع، خليها ورا شوي، إن كان في شتاء تكون تدفى زيادة، وإن كان في مظهر، إن كان أشياء. يكفينا أن نقول إنها توجيهات نبوية كريمة، أدركنا الغرض من ذلك أو لم ندرك. وعلى هذا القاعدة العامة، إذا تلبس ثيابك في كمين، أي الكمين تلبس أول؟ اليمين. أردت أن تلبس مسلحك، أيهما تبدأ؟ اليمين. تبغى كما يقول ترجل شعرك، بأي الشقين تبدأ؟ باليمين. أردت أن تكتحل، مع أن قليل من الناس اللي يكتحل دحين، يمكن يستحي ان يستعمل الكحل، مع انه انسب ما يكون للعين من جميع انواع الخطرات اللي الموجودة، لكن الطبيب له رأي، كما يقولون طب تقدم او كذا. وليكتب حط قطرة، تبدأ بهش باليمين. السواك تبدأ بهي شق من الاسنان اليمين. وهكذا كان صلى الله عليه وسلم يعجبه. اذا لم يكن فرضا، توجيه تكريم، يعجبه التيامن في تنعله، يبدأ بالنعال، ترجله يرجل شعره، في تطهره يغسل اليمنى قبل اليسرى، وفيه شأنه كله. وجاء التفصيل ايضا في النوم، السنة ان يضطجع على شقه الايمن. طيب هو ما يرتاحش على شقه الايمن، يمكن لعذر ما او لمناسبة ما، يبدأ نومه باتجاهه على الشق الايمن ثم ينقلب زي ما هو عايز، تكون البداية على الايمن، مع انه جاء النهي عن ان ينبطح الانسان على بطنه، ويقول هذه لها صلة مع الشيطان. واذا استلقى على ظهره لا بأس، ولكن النومة الصحيحة على شقه الايمن. اذا في كل ما يتعلق بحياة الانسان فيه يمين ويسار، كان صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمن فيه، التيامن فيه شأنه كله. هنا سؤال، يمكن جماعة هنا ولا شيء، بعض الناس اسراوي اعسر كما يقولون، يكتب بالشمال ويأكل بالشمال ويضرب بالشمال. لا عفوا، ما في ضرب. ماذا نقول لمثل هؤلاء؟ نقول لازم تتعود، ولازم تخالف العادة، ولازم ولازم. لا، هو اصبحت الشمال في حقه كأنها اليمين، ان استطاع ان يأكل بيمينه والله هو الاولى، واذا ما استطاع يمسك الملعقة، واذا استطاع يتناول الاكل، نقول لا، اما باليمين ولا ما تاكلش. لا والله يأكل. ام المؤمنين رضي الله تعالى تقول في الاحرام، لما سئلت هل يحتك المحرم برأسه، وضعت لو ربطت يداي لحككت برجلي. شفت الشخص الاوروبي هذا اللي سوق السيارة برجله ولا ما شفتوه؟ حكون عنه في بعض الافلام عنه. ما عنده يدين وجابوا منظر عن سيارته بنشرت، نزل وفك الشنطة برجله باصابع رجليه وطاب المفتاح ويربطه في الصامولة ويربط بيت باصابع رجليه، لكن سبحان الله اصابع رجليك اكتر من اصابع اليد سبحان الله. اذا الانسان اذا كان على وضعه الطبيعي يحمد ربه ويطبق السنة، فاذا كان لعاهة ما او لامر خارج عن ارادته ما نستطيع ان او انسان قدر الله قطعه في يمنى متعذر عليها ان يستعمل اليمنى واصبحت اليسرى في حقه هي كل شيء، اذا لا نعيب عليه ولا يدخل في النهي في هذا الباب لانه بغير ارادته ولا اختياره، والله تعالى اعلم. بدأ لي شيء يا اخوان والله نسيت مدعوه سعيد بن المسيب او من رأى رجل في الصف الاول وبعد ما سلم من الصلاة واراد ان ينصرف انصرف عن شقه الايمن، قال تعالى يا ابن اخي اتعمدت الانصراف الى اليمين ام هي صدفة؟ قال لا تعمد. قال لا يا ابن اخي انصرافك من الصلاة على اي جهة جهدة. لماذا؟ مخافة ان يظن ظان ان هذا من هيئة الصلاة. ولذا يقول النووي رحمه الله عن قضية طالت فيها المشاكل، تجد بعض الناس خاصة في الصبح وفي العصر بعد ما يسلم تقبل الله، بعد ما يسلم السلام عليكم. فسئل النووي في هذا سلام المصلي عمن بجواره يمينا او شمالا وخاصة بعد الصبح وبعد العصر، فقال ان كان لم يلقه من زمن او لم يعرفه وجمعهما الصف في الصلاة فلا ما ولم يسلم عليه عند المجيء قبل ان يدخل في الصلاة، جئت في الصف ووقفت وكبرت وجاء غيرك وكبر جنبك، لما سلم الامام فاذا هذا اللي سلم جنبك من اصدقائك او شخص غريب لم تعرفه واردت ان تبدأ الحديث ما قلت السلام عليكم، فقل هذا امر عادي، ولكن لا يلتزم ذلك عادة في كل صلاة لمن يعرف ومن لا يعرف حتى لا يظن ظان ان هذا من تتمة الصلاة. اذا الامور بالمقاصد، وعلى هذا الشيء الذي يخشى ان يكون هيئة من الهيئات اي متعلق بالصلاة في الانصراف عن اليمين او الانصراف عن اليسار لا يكون ذلك عن قصد وعلى صفة مستمرة لئلا يظن ان هذا جزء من هيئة الصلاة، اما عفوا تأتي لو مصلحة على اليمين وقام او انسان من الجهة اليمنى يبغى يروح له فلا مانع في ذلك، والله تعالى اعلم.